أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد أشرت في درس سابق إلى أن هناك إحالات على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في شرح الطحاوية من قبل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهذه الإحالات طبعت في أوراق، لكنها إحالات على طبعة المكتب الإسلامي اللي يسمونها الثالثة، اللي في مقدمتها المطولة، فيها مقدمة حدود 70 أو 80 صفحة، فيها رد على أبي قدة، ولا نستطيع أن نطبق هذه الإحالات إلا على هذه الطبعة، لأنهم لم يذكروا المسائل. صفحة 69 سطر 17، انظر موافقة الصحيح المنقول إلى آخر. ما نستطيع إلا أن نحضر هذه الطبعة. هي عندك شيخ علي معك؟ إلى عليك تجيبها. ها؟ فيها الرد على قدة؟ ورنيها؟ وين؟ جيب اللي عندك يا شيخ، جيب نسخة كشاعر، لكن الصف يختلف. لا أظن الصفحات تختلف. صفحة 69 سطر 17، لا ما توافق، ما توافق. 69 سطر 17 ما توافق. الحالات موجودة في نسختك؟ اي، لا لا ما يلزم، لكن الكلام على مطابقة الإحالات على ما معنا التاسعة. الآن الإحالات هذه موجودة هنا؟ الإحالات موجود، ولم وليست مطابقة الجزء الصعب، لأن هذا صف جديد غير الأول. صفحة 69، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. أقول انظر موافق الصحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، صفحة 27، 30، و95 من الجزء الأول، بعدها صفحة 77 سطر 3، 1، 2، 3، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. انظر صفحة 140 جزء 1 من موافق الصحيح المنقول لصريح المعقول إلى آخره. لا بد من تطبيقها على النسخة الموجودة بين يدي الطلاب، أكثرهم طبعة الرسالة، أكثر الموجود طبعة الرسالة، فلا بد من تعديل هذه الإحالات وتصويرها وتوزيعها على الطلاب إن شاء الله تعالى. هذا الحرف الأول، هذا حرف الطبعة الأولى، صوروه ثم أضافوا إليه التوضيح، وترتب على ذلك تغيير في الصفحات. طبعا الأولى من المكتب الإسلامي، وسموها لأن الثانية نسخة عن الأولى ما فيها مقدمة، الثالثة هي التي فيها التوضيح، توزعت علينا لما كنا طلاب، هي اللي فيها التوضيح. وأن الصفحات اللي معي تختلف عن الذي معك، هذه صفحة كم اللي معك من الجزء الثاني؟ 413. كم؟ 413. إيه لا أنا 13 بس بدون 400. أي. إيه من الجزء الثاني. النسخ اللي في مجلد واحد هذه مجلدين، مجلدين هذه مجلدين، اللي معي مجلدين، لكن المجلد واحد توافق أي شيء اللي معنا؟ شوف الصفحة اللي حنا فيها، وعلى العبد أن يعلم صفحة كم؟ 413 مثل اللي معك؟ مثل اللي معه، لكن على يعني الفرق في متابعة الترقيم. ها؟ وين؟ طبعا الرسالة الجديدة الملولة مصفوفة صف جديد. هي صفت مرارا. قبل 400. إيه لهذه موافقة للآخر آخر طبعة لمجلد واحد، موافقة لما معك ولما مع الشيخ. لكن اللي معي أنا تختلف. نحن الطبعة الثانية شيخ. ها؟ هذه الطبعة الثانية. الله من طبعة. سنة كم؟ 424. وهذه 33 ما تصير ثانية يا شيخ، 24 ما تصير، تصور مرارا قبل هذه على الأولى التي عليها الملاحظات. نعم. إيه كتاب مطلوب ومقرر ومعروف عند أهل العلم. لابد من التأكد من الصفحات على هذه، طبق على هذه وتعدل على طبعة الرسالة. أي طبعة يا شيخ؟ ما أي طبعة، هذه المشكلة. حتى طبعات الرسالة مختلفة. مختلفة. نعم. أنت عندك فيها التوضيح؟ مكتب الرسالة. مقدمة. فيها رد على أبي غدة. أي طبعة عندك؟ الرابعة. الرابعة شاله. التاسع. إيه لا ما تجي. التاسع مثل اللي معناه. ما فيهاش. فيها التوضيح لكن ما تطابق الحالات. نشوف. سهل الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا معقب ولا ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقض ولا زائد من خلقه في سماواته. ناقص لأن الأول ناقض، الثانية والثانية ناقص بدليل ولا زائد. أحسن عليك. نعم. ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض. من باب نصر. نعم. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن نسمع كثيرا من بعض الناس من العامة كثيرا أو من بعض من ينتسب إلى طلب العلم أنهم إذا رأوا شخص يتميز بعلمه وعمله وورعه ونصحه للناس قالوا هذا ليس بوقته، هذا ليس هذا وقته، يعني المفترض أنه وجد قبل مئات السنين لأن الزمن لا يناسبه. الله جل وعلا هو الذي أوجده في هذا الوقت وهو الذي يعلم ما هو عامل، فالاعتراض قد يقول هذا من غير اعتراض على الله جل وعلا، لكن لبيان أن هذا الشخص يعني قد يكون غريب في هذا الوقت، والغربة كما تكون جملية تكون جزئية، يعني بالنسبة لوقت لشخص في هذا المكان قد يكون غريب لأنه لا يناسب بقية الناس. وليس معنى هذا أن ليس هذا وقته أن المفترض أنه وجد قبل كذا، لا، يعني أهل ذلك الوقت هم الأليق بمصاحبة مثل هذا الشخص، أو أن وجود هذا الشخص أو صفات هذا الشخص مناسبة لما قبل مئات السنين على حد ما يقال في مثل هذه المناسبات. وليس معنى هذا الاعتراض على الله أنه كيف يوجد مثل هذا في هذا الزمان الذي فسد أكثر أهله. إذا كان اعتراض فهذا لا شك أنه قدح في الإيمان بالقدر. بعض الناس لما يرى من تغير الأحوال وتتابع الأحداث يتمنى أن لو وجد قبل هذا الوقت، يتمنى أن لو وجد قبل هذا الوقت الذي وجدت فيه هذه الفتن. قالوا له: ما الذي يدرك؟ ما اختاره الله لك هو الخير إن شاء الله تعالى. وطوبى للعامل في مثل هذه الأيام، اعمل ما تستطيع وأخلص عملك لله جل وعلا، وابدأ بنفسك ثم الأقرب فالأقرب. والوعد كما في حديث الذي في سنن أبي داود للعامل أجر 50، يعني الإنسان قد يكره وجوده في مثل هذه الظروف. لا شك أننا عشنا سنين وعقود سبقت فيها خير وفيها طمأنينة وفيها راحة وفيها الإنسان يجد لذة في العبادة ولذة في العمل ولذة ما يجد عناء كبير في كثير مما يزاولها. الآن تغيرت الأحوال واضطربت الأمور، الخيرة فيما يختاره الله جل وعلا، وأن تعمل وأخلص الله جل وعلا ويكون خيرا لك حينئذ وجودك في هذا الوقت. فطوبى للعامل في مثل هذه الأيام. هما أن يقول: ليتني. بعض النساء تمنينا أن لو كنا رجالا من أجل أن يجاهدنا في سبيل الله، فنزل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مكتسب وللنساء كل له نصيب وحظ، وما يدريك لو أن هذه المرأة صارت رجل صارت مفسد، أو أنك لو وجدت في ذلك الوقت صرت منافق بعد من المنافق، ما تدري. فالإنسان يرضى بما قدر الله له، وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن، ارض بما قدر الله لك، بما قدر الرحمن واشكره واحمدي. والله المستعان. نعم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا. وإن أقروا بأن الله يعلم ويعلم الأشياء قبل وجودها خصموا، انتهى قوله، مات قوله،

نعم يعبدون النار لأنها نور وينتج عنها الخير، والظلم ينتج عنها الشر، تخلق الشر، ظلمة تخلق الشر، والنار أو النور يخلق الخير. نعم. لك يد في الليل منفقة، شو يقول الشاعر؟ لك يد في الليل منفقة مما جعل المانوية تكذب. المانوية هم الثانوية، وإنفاقك في الليل يرد عليهم أن الليل ظلام ولا ينتج عنه إلا الشر. نعم. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابة مقادير الخلائق. خطابه وكتابه مقادير الخلائق. وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحده على كل شيء قدير، هذا من العموم الباقي على عمومه من النصوص التي واردة في القرآن الباقية على عمومها مما لا يدخلها التخصيص. بكل شيء عليم، على كل شيء قدير. وبعض الأصوليين يقول أنه لا يوجد في القرآن من العموم الباقي على عمومه إلا 5 آيات، مع أن شيخ الإسلام أثبت في الفتاوى من أول القرآن الفاتحة وأول البقرة إلى قوله الله على كل شيء قدير عمومات كثيرة لم يدخلها التخصيص، هذا موجود في الفتاوى. بعضهم يقول في هذه الآية الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، وهذا القيد ليس بصحيح، بل هو باق على عمومه ما يشاءه، وما لا يشاءه قدرته شاملة لهذا وهذا. نعم. لهم أطلقوا، هم أطلقوا، فكلامهم متعقب على كل حال. نعم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية، يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، يعني من باب التوضيح لا من باب التشبيه. أنت إذا أتيت إلى خياط تريد خيط لك ثوب، أول معنى أن يعلم أنه يريد ثوب بحجمك، ثم يقدره يعني يفصله ويقطعه أجزاء مناسبة لك، ثم يوجده كاملا. فهو يعلم به قبل أن يقدره، يعلم علم إجمالي، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل. لكن هذا فيه نوع تقريب، الله جل وعلا يعلم الشيء قبل وجوده ثم يقدر ذلك. خلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني مثل اللي فصل قدره مع كذا، قدر هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا كذا وهذا يطول عمره وهذا يحسن عمله وهذا كذا، جميع ما يتصف به المخلوق ثم أوجده على هذه الكيفية. نعم. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور يعلم. أو يعلم العباد الأمور، أن يعلم العباد بتعليمه إياهم، أو يعلم العباد الأمور قبل وجوده، والمعلم هو الله جل وعلا. نعم. فيقتضي ذلك أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، لأنه مصدر هذا العلم. من الذي علم العباد؟ من الذي علم آدم الأسماء كلها؟ هو الله جل وعلا. ومن لازم ذلك أن يكون الله جل وعلا أولى بهذا العلم. نعم. فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قف على هذا، اللهم صل على محمد. الفلاسفة يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وعندهم بسبب ذلك وغيره من المضحكات ما يضحك منه المجانين. كل هذا لبعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني من أقرب ما بلغ من النكت المتعلقة بهم واحد من الطلاب المعاصرين يقول يبشر أباه أنه صار دكتور، قال تعالج الناس؟ قال لا. قال في أي شيء؟ قال بالفلسفة، دكتور بالفلسفة. قال أنا ما أبش الفلسفة ما أعرف. وجالسين على الغداء، والغداء على تجاجة واحدة، قال أستطيع أن أقنعك أن على الطبق دجاجتين ما هي بواحدة؟ قال تستطيع؟ قال نعم أستطيع. قال أجل أنا الدجاجة هذه لي والثانية لك. هل يستطيع ولا ما يستطيع؟